لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال السخاوي رحمه الله تعالى: القسم الثاني الحسن، وقدم لاشتراكه مع الصحيح في الحجية. والحسن لما كان بالنظر لقسميه الآتيين تتجاذبه الصحة والضعف، اختلف تعبير الأئمة في تعريفه، بحيث أفرد فيه بعض متأخري شيوخ شيوخنا رسالة، فقيل هو المعروف مخرجا، أي المعروف مخرجه، وهو كونه شاميا عراقيا مكيا كوفيا، كأن يكون الحديث من رواية راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلده كقتادة ونحوه في البصريين، فإن حديث البصريين إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخرجه معروفا بخلافه عن غيرهم، وذلك كناية عن الاتصال، إذ المرسل والمنقطع والمعضل لعدم بروز رجالها لا يعلم مخرج الحديث منها، وكذا المدلس بفتح اللام، وهو الذي سقط منه بعضه مع إيهام الاتصال، وقد اشتهرت رجاله بالعدالة، وكذا الضبط المتوسط بين الصحيح والضعيف، ولا بد مع هذين الشرطين ألا يكون شاذا ولا معللا، لكن بذاك أي بما تقدم من الاتصال والشهرة حد الإمام الحافظ الفقيه أبو سليمان حمد بدون همزة وقيل بإثباتها ولا يصح ابن محمد ابن إبراهيم ابن الخطاب الخطابي البستي الشافعي مصنف أعلام الجامع الصحيح للبخاري ومعالم السنن لأبي داود وغيرهما، وأحد شيوخ الحاكم مات ببست في ربيع الآخر سنة 88 و300. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الإمام السخاوي رحمة الله تعالى عليه في شرحه لألفية الحديث العراقي القسم الثاني، وشرع في توضيح النظم أو ما ذكره العراقي في نظمه، وقد قال العراقي أيضا القسم الثاني الحسن، وقدم الحسن على غيره لأنه يشارك الصحيح، لأنه ماذا؟ يشارك الصحيح. قال: وقدم لاشتراكه مع الصحيح في الحجية، أو قدم لأنه مرتبة بين الضعيف والصحيح، وهو أرفع من الضعيف ودون الصحيح، والبدء يكون بأعلى المراتب شرفا وهو الصحيح لثبوته وثبوت العمل به، ثم نتدلى إلى ما دونه إلى ما دونه، فبعد الصحيح يأتي الحسن، لهذا جاء به هاهنا. ثم شرع في ذكر تعريفات أهل العلم، وقد اختلفوا فيه، حتى قال أبو داود الذهبي رحمه الله: أما أن يكون ثمة ضابط يدخل فيه جميع الحديث الحسن فذاك مما لا مجال فيه، ومما نحن فيه في إياس أو نحو ذلك، ذكره في الموقظة. ولهذا اختلف تفاسير أهل العلم وحدود وتعريفات أهل العلم بالحديث الحسن، وإن كان قد استقر على تعريف الحافظ ابن حجر من جاء بعده، والتعريفات السابقة أيضا تحوم حول هذا المعنى، وبدأ بأقدم تعريف وهو تعريف الإمام الخطابي البستي رحمة الله تعالى على الجميع. وإن كان لفظ ومصطلح الحسن قد استعمل من قبل أي من قبل الخطابي عند الأئمة المتقدمين كالإمام البخاري والمديني والإمام ابن حاتم والإمام أحمد ويعقوب بن سفيان والبزار وهو متأخر عنهم، ونقل عن مالك وإن كان في سند القصة كلام، وعن غيرهم وعن غيرهم وعن شعبة أيضا وعن ابن المبارك كذلك وعن غير هؤلاء، فنقل عنهم استعمال مصطلح الحسن، ولكن هل هو بمعنى الحسن الاصطلاحي الذي صار استعماله من بعد عند الترمذي رحمه الله ومن بعده، أو هو بمعنى غير ذلك؟ فالنصوص الواردة على هؤلاء الأئمة منها ما هو صريح في أن المعنى بالحسن هو الغرابة كما نقل عن شعبة وغيره، ومنها نصوص صريحة في أن المراد استملاح واستحسان وجمال الحديث من حيث سياقه أو لفظه أو معناه، ومنها ألفاظ واصطلاحات متجاذبة، هل المراد منه الحسن الذي اصطلح عليه فيما بعد وهو حسن اصطلاحي، أو المراد به غير ذلك، فهي يعني متجاذبة. وإن كان بعض أهل العلم قد جزم وجمع كل هذه المصطلح الكلمات وبين ما ثبت صحة نسبته إلى قائله وما لم يثبت، وجزم بأن كل هذه الاستعمالات ليس بمعناها الاصطلاحي، وإنما جاء الاصطلاح عند التلميذين ومن بعده. وبعضهم يرى أن هذا الاستعمال كان واقعا عند من قبل التلميذي بالمعنى الاصطلاحي وليس بالمعنى اللغوي فقط. عاد التلميذ لأن تعريف الخطابي يتنزل على غير تعريف التلميذ. الخطابي متوفى سنة 88 300، والتلميذ سنة 75 و200، فهو أقدم. نعم، فهذا أول تعريف للخطابي. قال: المعروف مخرجا ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله. وكما ذكر الشارح، كون المخرج كون الحديث هذا حديث أهل الشام أو أهل المدينة أو مكة أو الكوفة أو البصرة أو نحو هذا، فيكون مخرجه معروفا. قال: ولا شك إذا عرف مخرجه فقد يتصل سنده، لأنه إذا كان منقطعا أو مرسلا مدلسا أو فيه شيء من أنواع الانقطاع فهذا غير معروف المخرج، غير معروف المخرج، ولا يلزم بالضرورة. قد يعرف أن هذا الحديث قد اشتهر عند البصريين وتناقله أهل البصرة ومخرجه من أهل البصرة، وإن كان فيه شيء من الانقطاع قد يكون هذا. واشتهرت رجاله أي عرفوا، هنا الإشارة إلى العدالة، شهرة الرجال فيها الإشارة إلى العدالة دون التعرض إلى تحقيق الضبط، لكن اشتهار الرجال بالحديث فيه الإشارة إلى ورود معنى الضبط، وإن كان لا يكون على تمامه، وهو تعريف كما هو ظاهر وواضح غير مقرب للمعنى، غير مقرب للمعنى، لأنه يدخل فيه غيره، فالحديث الضعيف قد يعرف مخرجه، والحديث الموضوع أيضا يعرف مخرجه لأن واضعه فلان، ومثل ذلك اشتهار الرجال، فمن الرجال المشتهر بالثقة والعدالة والضبط، ومنهم المشتهر بالضعف أو بالكذب أو بالوضع أو نحو هذا، فهو تعريف وإن كان مقربا لكن يحتمل دخول غيره فيه. وقريب منه تعريفه للصحيح، وقد مر لما قال واتصل سنده وعدلت نقلته. نعم. وقد أضاف أيضا وعليه يقبله أكثر الفقهاء وعليه العمل عدة. نعم. بعد. كما عرف الصحيح بأنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته غير متعرض لمزيد، ولأجل تعريفه له في معالمه بجانبه نوع العبارة، يعني عرف هذا بجانب هذا الصحيح والحسن، فنوع عبارة العبارة بينهما للإشارة إلى الاختلاف بينهما. لا. وتعين حمل الاشتهار فيه على المتوسط كما قررته. تعين حمل الاشتهار فيه على المتوسط كما تقررته. أيوة. وتقوى به قول ابن دقيق العيدي وكأنه أي الخطابي أراد ما لم يبلغ مرتبة الصحيح. اشتهرت رجاله لا أن تصل إلى درجة الصحيح. لا. قال وإلا فليس في عبارته كبير تلخيص لدخول الصحيح في التعريف، لأنه أيضا قد عرف مخرجه واشتهر رجاله. لا صحيح. هذا مع أن التاج التبريزي ألزم ابن دقيق العيد بانتقاده إدخال الصحيح في الحسن، مع قوله في الجواب عن استشكال جمع الترمذي بين الحسن والصحة كما سيأتي كل صحيح حسن التناقض. التبريزي يقول لابن دقيق العيد أنت تقول هنا تعريف الخطابي لم يخرج الصحيح من الحسن، بل الصحيح داخل فيه لأنه قد عرف مخرجه واشتهرت رجاله. لكن ابن دقيق العيد أجاب عن استشكال الترمذي الوارد في قوله حديث حسن صحيح، قال ابن دقيق العيد يعني لا، ليس في ذلك تناقض، لأن كل صحيح فهو حسن، لأنه فيه درجات الحسن وزيادة، درجات ماذا؟ الحسن وزيادة. فما دام كل صحيح حسن فيه الحسن وزيادة، فيه الحسن وزيادة، فهذا من ابن دقيق العيد قال تناقض، هذا قال التبريزي. أتمم. وقال إن دخول الخاص وهو هنا الصحيح في حد العام ضروري، والتقييد بما يخرجه عنه مخل للحد. وقال الشارح إنه متجه انتهى. وبه أيضا اندفع لك ما اشتهرت رجاله، سبق قال متوسط في الضبط ولا لا؟ قبل صفحة اللي قبله قد اشتهر، وكذا الضبط بينه فقول الخطاب اشتهرت رجاله أي بالعدالة وضبط متوسط، وضبط متوسط. فقوله هنا أما الصحيح متى اتصلت نقل اتصل سنده وعدلت نقلته، هذا تعريف الخطابي للصحيح ذكره بعد ذكر بعده تعريف الحديث الحسن، فنوع في العبارة، وذكر هذا بجانب هذا فيه أنه نوع العبارة بينهما أي خالف في العبارة بينهما. ولهذا تعين حب اشتهار الرجال على ماذا؟ توسط في الضبط وليس الضبط التام، واضح؟ وتعين حمل الاشتهار فيه على المتوسط كما قررته، لأن الحسن دون الصحيح. نعم. وبه أيضا اندفع الاعتراض، وحاصله أن ما وجدت فيه هذه القيود كان حسنا، وما كان فيه معها قيد آخر يصير صحيحا، ولا شك في صدق ما ليس فيه على ما فيه إذا وجدت قيود الأول. لا شك ولا ريب. ولا شك في صدق ما ليس فيه على ما فيه إذا وجدت قيود الأول. قال هذه قيود في الحسن، فإن زيد عليها صار صحيحا، زيد عليها صار صحيحا، فما ليس فيه قيود الصحيح لا يدخل في الحسن، وإن وجدت فيه دخل. ما ليس فيه قيود الصحيح لا يدخل في الصحيح بل هو حسن، فإن زيد فيه قيد الصحيح صار صحيحا. فقال أما أن ما وجدت فيه هذه القيود كان حسنا، وما كان فيه معها قيد آخر صار صحيح، ولا شك في صدق ما ليس فيه على ما فيه إذا وجدت قيود له. إذا وجدت قيود له، نعم نعم وجد الأول هو الحسن. لأنه الحسن دون الصحيح، فوجد قيود الحسن نعم الصحيح هو الصحيح. نعم إذا وجد في قيود الأول هو الصحيح، ولا شك في صدق ما ليس فيه على ما فيه إذا وجدت قيود الأول. نعم نعم شيخ، كيف ندفع تناقض الزعماء التبريزي؟ أعيد العبارة. وبه أيضا، وبه أيضا اندفع الاعتراض، وحاصله أن ما وجدت فيه هذه القيود كان حسنا، يعني اشتهار النداء الرجال ومعرفة المخرج. نعم. وما كان فيه معها قيد آخر يصير صحيحا عند الخطابي كاتصال السند وعدالة النقل. نعم. ولا شك في صدق ما ليس فيه على ما فيه إذا وجدت قيود الأول. نعم. ولا شك في صدق ما ليس فيه شروط الحسن الصحيح، لا شك في صدق ما ليس فيه شروط الصحيح على ما فيه شروط الحسن أنه حسن إذا وجدت قيود الأول، يظهر حمله على الحسن، يظهر حمله على الحسن. ولا شك في صدق ما ليس فيه من القيود. ها؟ قيود التي زيدت الصحيح. اي نعم. التي ليست فيه قيود الصحيح، لكن فيه قيود الحسن، تصح على الحسن إذا وجدت قيود الأول اللي هو الحسن. ها؟ شيخ، ولا شك في صدق ما ليس فيه، يعني القيود التي ليست في الحسن وهي الصحيح. القيود التي ليست في الحسن وهي في الصحيح. وهي في الصحيح على ما فيه تصدق على كليهما، الشروط التي ليست في حسن وتشترط في الصحيح دي وتمام الضبط يدخل فيها الحسن إذا وجدت قيود الأول اللي هو صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. الاتصال و... إيه نعم صحيح. قيود الأول التي ليست في الصحيح التي ليست في الحسن، اتصال السند وعدالة النقال. طيب شيخ، نخلص أنه الخطابي لم يشترط اتصال السند الحسن. في الحسن لم يشترطه، لكن يعرف، يعني يستفاد من قوله معروف المعروف مخرجة، هو حده ليس ظاهر. قالوا المعروف مخرجا يعني سلم من الانقطاع وأنواعه، وإن كان ليس صريحا. ممكن هذا يعرف، ممكن. نعم، لكن حده ليس دقيقا. نعم. لكن قال شيخنا نعم اشتراط الاتصال يلحق بإلحاقه بالصحيح. لم أفهم شيخنا. فهم اشتراط بالاتصال. ايه، عندما ألصق التعريف مع التعريف الصحيح. أيوة. يفهم من هذا أنه يلحق الاتصال به. يفهم ماذا؟ اشتراطه الاتصال. ايه، الذي لم يصرح به. لم يصرح به في الحسن. نعم. أيوة. نفهم من الصحيح قل التي في الصحيح وتلزم في الحسن، يعني اشتراطه الاتصال في الصحيح يلزم منه اشتراطه في الحسن، لكن هو لم يصرح في الحسن بذلك. قلت الإزادة لم يزد اشتراط الاتصال، استغنى عن ذكرها في الحسن. ممكن ذكرها في الصحيح. يمكن يقال هذا، لأنه ذكر ما، لأنه في مقدمته ذكر ما هو حجة، فعرف الصحيح بالاتصال وعدالة النقل، ثم عرج على الحسن بأنه معروف مخرجا واشتهرت رجاله، ف فاكتفى باشتراط الاتصال أولا عن ذكره ثانيا. نعم يقال هذا. نعم. لكن قال شيخنا إن هذا كله بناء على أن الحسن أعم مطلقا من الصحيح، أما إذا كان من وجه كما هو واضح لمن تدبره يعني مطلق من وجه ليس على الإطلاق. نعم. فلا يرد اعتراض التبريزي، إذ لا يلزم من كون الصحيح أخص من الحسن من وجه أن يكون أخص منه مطلقا. نعم. قد يكون أخص من وجه بمعنى فيه ويشترط فيه ما لا يشترط في غيره، يشترط في الحسن ما لا يشترط في الصحة مثلا، فيكون خاص من ذاك الوجه، لكن كونه خاص من ذاك الوجه لا يعني أنه خاص مطلقا، يعني لا يعني الخصوصية المطلقة، لأن الخصوصية المطلقة هو تعلق وصف به يميزه عن الآخر، فيكون أخص على الإطلاق، فيكون أخص على الإطلاق. نعم. مباين له، لكن قد يكون هو خاص من وجه ليس على الإطلاق. واضح؟ مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا حتى يصلي ركعتين، فهذا عام في كل وقت، عام في كل وقت، وخاص في ركعتي المسجد، خاص بركعتي المسجد. واضح؟ فهو خاص من وجه الركعتين لكن عام بحيث الوقت. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا عام في كل صلاة وخاص بوقت، فهو خاص من وجه وعام وجه آخر، فخصوصيته ليس على الإطلاق وعمومه ليس على الإطلاق، والحديث الآخر كذلك. ومثله هنا، أما إذا يعني قال هذا كله بيعلى أن الحسن أعم مطلقا من الصحيح، يعني لو قلنا أن الحسن عام مطلق، عام مطلق، أما إذا كان من وجه يعني عمومه من وجه كما هو واضح لمن تدبره، فلا يلد اعتراض التبريزي، إذ لا يلزم من كون الصحيح أخص من الحسن، لأنه إذا كان الحسن أعم من الصحيح فالصحيح أخص منه، لا يلزم من كون الصحيح أخص من الحسن من وجه أن يكون أخص منه مطلقا، والعكس كذلك، لا يلزم من أن يكون الحسن أعم من وجه أن يكون أعم مطلقا، حتى يدخل الصحيح في الحسن، فإذا بينهما خصوص وعموم مطلق على هذا القول، على هذا القول. على كل هذا التخصيص المطلق أو ومن وجه سنذكره عندما نستقر على تعريف ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. نعم. وبيان لم يتضح لي وجه دفع اعتراض التبريزي من طرف من طرف ابن حجر، لم يتبه بعد، لم يتبه. وبيان كونه، وبيان كونه وجيها فيما وجهيا فيما يظهر أنهما يجتمعان فيما إذا كان الصحيح لغيره والحسن لذاته، يجتمعان ولا لا؟ طيب، الصحيح لغيره والحسن لذاته، يجتمع في ماذا؟ في أن الأصل حسن لذاته وصار صحيحا بطرقه، اجتمع هنا. طيب، ويفترقان في الصحيح لذاته والحسن لغيره. صحيح لذاته رواته ثقات إلى آخر الشروط، الحسن لغيره أصله ضعيف لا يشارك الصحيح في رواته. نعم. ويعبر عنه بالمباينة الجزئية، يعني هذا العموم والخصوص الوجه. طيب، إلى الآخر رشيد. لم يتضح لي وجه دفع اعتراض ابن دقيق العيد، واضح على الخطابي؟ اعتراض ابن دقيق العيد على الخطابي واضح؟ ها؟ من السابق ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. هذا تعريف الحسن الصحيح. يدخل فيه ولا ما يدخل فيه؟ يدخل. إذا لم يميز بينهم عند مناقشين يقول أن الخطابي لم يميز، لم يذكر لنا حدا في الحسن يميز به بين الصحيح والحسن. واضح؟ هذا هو الاعتراض. أنت من الخليج الخطاب ينفو رده التبريزي ولا لا؟ نعم. ها؟ لما قال الخطاب، لما قال ذاك العيد يا أنت يا الخطابي، أنت يا خطابي ذكرت تعريف الحسن والصحيح، لكن تعريف الحسن يدخل فيه الصحيح لأنه قلت اشتهرت رجاله وعرف مخرجه، ما ميزت لنا، فالصحيح داخل من فوق. جاء التبريزي وقال أنت يا ابن دقيق العيد أجبت على استشكال الترمذي حسن صحيح، أن كل صحيح حسن، كل صحيح حسن، أو يعني كل صحيح هو داخل بالحسن، فكيف تقول للخطابي أنت لم تميز لنا الصحيح من الحسن وأدخلت لنا الصحيح في الحسن؟ مفهوم؟ يعني يجاب. فكأن التبريزي يقول، التبريزي يقول لابن دقيق العيد أنت خطأت أو اعترضت على الخطابي لأنه لم يميز الصحيح من الحسن، فيلزم على هذا أن لا تجيب على اصطلاح الترمذي بما ذكرت، فإن أجبت على الترمذي بما ذكرت انتقدت، انتقد اعتراضك على الخطاب. واضح؟ مفهوم؟ وقال إلا دخول الخاص وهنا، وهو هنا الصحيح في حد العام ضروري لا شك ولا ريب. الخاص داخل في العام ولا ما هو داخل؟ الخاص داخل في العام، لكن يميز عمله بما يجعله خاصا. الخاص داخل في العام. واحد ما هو داخل في عشرة؟ واحد داخل في عشرة ولا خلاص؟ وخص بأنه ماذا؟ لا يزيد عن واحد، يبقى واحد، ولا عشرة يزيد عن الواحد، هذا المقصود. فدخول الخاص في العام ضروري، الدخول ضروري، ويخص بما يجعله خاصا، والتقييد بما يخرجه عنه مخل للحد. وقال الشارح إنه متجه، يعني الصحيح داخل، والتقييد بما يخرجه عنه أي عن العام مخل للحد. وقال الشارح إنه متجه. نعم. تبع فقط معنا في إشكال عندنا نحن عندما ندرس ونحلل الأمور بما استقر في أذهاننا من السابق. أمشي مع، خلينا نمشي مع الكتاب لحد الآن. وقعنا في القرن الرابع مع الخطابي 88 و300، رانا فيما عرف مخرجه واشتهرت رجاله. تمام. التعريف اللي بعد والمستقر عليه هذا خلي ناقش على حسب ما يذكر. لا، في خصوصية. لا، في خصوصية الحسن من الصحيح. ايه، ليس الصحيح من الحسن. ها؟ الحسن هو الذي خص من الصحيح. الحسن أهم من الصحيح، هذا المتقارن. كيف؟ لا حد الآن. ليه؟ قررنا أن الحسن أهم من الصحيح. إلى شكل. وقال خصوصية الحسن من الصحيح. كل الحسن صحيح. كل صحيح حسن لا ينعكس. قال الناظم. شيخ الخصوص من الذي هو مختص؟ شيخ الحسن الصحيح أخص من الحسن. الصحيح أخص من الحسن. الحسن. الحسن. راويه يقبل حديثه. صح؟ راويه يقبل حديثه، لمن تقبل حديثه هذه درجته من هنا إلى هنا، هذا تقبل حديثه، وهذا وهذا وهذا وهذا. الصحيح هو هذا، والحسن رحمه الله إلى هنا، فهو أهم من هذا الجيل. واضح؟ أيوه. فيكم. قال وبه أيضا دفع الاعتراض، وحاصل أن موجد فيه قوي طيب كان حسن، لكن شيخنا قال، يعني الحجر هذا مبني على أن الحسن أعم مطلقا من الصحيح، والصواب أن العموم وجهي، فهو عام من وجه وخاص من وجه. لا اقرأ. ثم رجع شيخنا فقال: والحق أنهما متباينان، لأنهما قسمان في الأحكام، فلا يصدق أحدهما على الآخر البتة. هذا الذي استقر عليه الاصطلاح، لكن عند المتقدمين كان مرتبة الصحيح واحدة وفيها كثير من الرواة حتى راوي الحسن، لكن هو راوي فيه شروط قبول الحديث والعمل به، واضح؟ وهم معروف عندهم الراوي الذي يقبل حديثه والذي لا يقبل حديثه، ها؟ كما ذكر الإمام أحمد حديث وأسند بسند، فذكر له يعني الحكم الفلاني كذا بدليل حديث كذا فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا دليلك هذا الحديث، استغفر ربك، يعني فيه رجل ما ليس مثله يقبل حديثه ويعمل به. لا قلت ويتأين الحق أنهما متباينان. والحق أنهما متباينان لأنهما قسمان في الأحكام، فلا يصدق أحدهما على الآخر البتة. قلت ويتأيد التباين بأنهما وإن اشترك في الضبط. البتة همزها، المعروف أن البتة همزتها وصلية، ولكن مع ذلك تنطق، فلا يصدق أحدهما على الآخر البتة، لكن همزة وصلية ليست قطعية. هذا الذي هو معروف، وبعضهم ادعى أن همزة وصلية وتسقط كما يسقط غيرها، لكن المشروع أنها وصلية تثبت ابتداء ووصلا. نعم. قلت ويتأيد التباين بأنهما وإن اشتركا في الضبط فحقيقته في أحدهما غير الأخرى. لا شك، لأن في الصحيح ضبط تام وفي الحسن ضبط خفيف، لما تقرر في المشكك من اختلاف أفراده. هذا من الألفاظ المنطقية، المشكك، عندهم المشكك وعندهم المتواطئ وعندهم التكافؤ والترادف والتباين والمشترك، هذه ألفاظ منطقية. فالمشكك نوع من أنواع التواطؤ، والمراد بالتواطؤ اتفاق الجنس مع اختلاف الأفراد، اتفاق الجنس مع اختلاف الأفراد. البياض جنس ولا لا؟ صح، بياض الإنسان يقال أنه أبيض ولا لا، والثلج والنعام وغيره، البياض واحد ليس واحدا، فجنس البياض واحد وأنواعه تختلف، ولربما لا علاقة بين بياض وبياض، لا علاقة بين البياض وبياض. نعم. لما تقرر في المشكك من اختلاف أفراده. نعم هذا. وأن من أقسامه كون معنى الشيء في بعض أفراده. كون معنى الشيء في بعض أفراده أشد من الآخر. مثل البياض اللي ذكرناه. نعم. وتمثيل ذلك ببياض الثلج والعاج على ما بسط في محله. في كتب المنطق. وهو مثل من جعل المباح من جنس الواجب لكون كل منهما مأذونا فيه وغفل عن فصل المباح وهو عدم الذم لتاركه. أي لا، المباح قد يكون مما من جنس الواجب، لأن الكل منهما مأذون في فعله مشروع، لكن فرق بينهم، قد يدخل كل منهما في المشكك والتواطؤ، لكن الواجب يؤثم تاركه بخلاف المباح فتاركه لا يذم. نعم. فإن من جعل الحسن من جنس الصحيح للاجتماع في القبول غفل عن فصل الحسن وهو قصور ضبط راويه، على أنه نقل عن شيخنا مما لم يصح عندي لاعتناء بابن دقيق العيد بأنه إنما ذكر أن الصحيح. العبارة لم تتضح لي. على أنه نقل عن شيخنا يعني ابن حجر مما لم يصح عندي، يقول السخام يعني هذا النقل عن ابن حجر لا لا, لا يصح عند السخاوة. لما لم يصح الاعتداء بابن دقيق العيد, ما المراد؟ أنا طبعة علي حسين ليست عندي, عندي طبعة أخرى تعبانة جدا لكن موجود نفس الموجود هنا والله أعلم. لأنه إنما ذكر أن الصحيح أخص استطرادا وبحثا بخلاف مناقشته مع الخطابي فهي في أصل الباب, وما يكون في بابه هو المعتمد وليس بظاهر, بل الكلامان في باب واحد. أي نعم هذا المنقول, يعني أن لم يدق العيد لم يناقش الخطابي في قضية الصحيح والحسن, لما ذكر كلامه في أصل في بداية الباب على كل, ويظهر من الكلام في باب واحد. طيب بصر. وقال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي بن سورة الترمذي بكسر المثنات والميم, وقيل بضمهما وقيل بفتح ثم كسر, كلها مع إعجام الذال. أيوة. نسبة لمدينة قديمة على طرف جيحون نهر بلخ, أحد تلامذة البخاري الآتي ذكره في تاريخ الرواة والوفيات في العلل التي بآخر جامعه ما حاصله. وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن, فهو عندنا ما سلم من الشذوذ, يعني بالتفسير الماضي في الصحيح مع راو, أي مع أن رواة سنده كل منهم ما اتهم بكذب. لا يعني لم يتهم, هذا تعريف تلمذي في آخر كتابه العلل, أو في كتابه العلل في آخر كتابه السنن ذكر قال وما ذكرنا في كتابنا هذا حديثا حسنا, فإنما أردنا به حسن إسناده بأن لا يكون فيه راوي متهم وأن يروى من غير وجه ولا يكون شاذا. نعم. فيشمل ما كان بعض رواته سيء الحفظ. نعم. ممن وصف بالغلط أو الخطأ غير الفاحش. لم يتهم بالكذب, بمعنى ماذا؟ يعني فيه شيء لكن لا يصل إلى الاتهام بالكذب. نعم. أو مستورا لم ينقل فيه جرح ولا تعديل, وكذا إذا نقل ولم يترجح أحدهما على الآخر. لا. أو مدلسا بالعنعنة أو مختلطا بشرطه. لا. لعدم منافاتها اشتراط نفي الاتهام بشرطه, شرط قبول هذا الحديث المختلط. لا. لعدم منافاتها اشتراط نفي الاتهام بالكذب الملحق به اشتراط انتفاء كل مفسق لكون الكذب من أفراده, وإنما اقتصر عليه لكونه من آكد أسباب الرد. أي نعم. قال معاوي ما اتهم بكذب, لم يتهم بكذب, لأن هذا الذي يرد حديثه ولا يقبل ولا يتقوى. هذه الإشارة إلى أن راوي الحديث الحسن الذي هو في اصطلاح الترمذي ما فيه ضعف يسير قد يتقوى بمجيئه من طرق أخرى كما سيأتي بالتعريف. وقد يقول قائل ما اتهم لم يتهم بالكذب, الثقة أيضا غير متهم بالكذب والصدوق أيضا, لكن لو كان يقصد التلميذ ذلك لبين ولا ذكر وصرح بهذا, لأن مقصوده هو تعريف الحديث الحسن وهو دون الصحيح. ولأنه أيضا لو كان المقصود هو الراوي الثقة الحافظ الضابط المتقن أو من كان قريبا منه لصرح به ولا يذهب إلى أبعد ضابط, لأن الأصل في الحدود هو ذكر أقرب لفظ يبين المراد. لما نفى عنه التهمة بالكذب يعني راوي الحديث الحسن عند الترمذي هو راوي فيه ضعف يسير يجعلنا نظل في صحة أو ثبوت روايته, لكن نقطع أو يغلب على الظن ثبوتها بمجيئها من طرق أخرى, ولا يكون هذا الظن فيه كذب أو نحوه ممن لا تقبل روايته ولو جاءت من طرق أخرى كالكذاب والوضاع والفاسق والمتهم بالكذب وأيضا نحو هؤلاء ونحو لغيره تعريف هذا الحسن لغيره بيرجوع القوة لا سيأتي الكلام عنه يوسع لا مراجب الله إيه؟ كيف ندفع قول محمد المراجب أنه قد يدخل في تعليق حتى رواية إيه؟ كيف ندفع هذا؟ تدفعه بما قلت له هذا هو يعني الحد يذكر فيه أقرب أقرب أقرب ضابط وليس أبعده ذكر البعيد مشين في الحدود وعبارة تريده نفسها تومي إلى هذا وعمله في سننه يدل عليه عمله في سننه يدل عليه لأنك تجده يقول حديث حسن فقط لأنه لا نخلط أن التلميذي قصد التعريف الحسن ما قال فيه حديث حسن ليس ما قال فيه حسن غريب أو حسن صحيح أو حسن صحيح غريب أو حسن صحيح لا نعرف إلا من هذا الوجه أو حسن لا يعرف إلا من هذا الوجه أو نحو هذا وإنما ما قال في حديث هذا حديث حسن انتهى فهذا المراد عند التلميذ قال وما قلنا في كتابنا هذا حديث حسن إلا ما قصدنا به حسن إسناده بأن يرويه من ليس بمتهم ويروى من غير وجه ولا يكون شاذا طيب قال يروى من غير وجه الثقة يحتاج إلى أن يروى من غير وجه ما يحتاج لا يحتاج نعم قد تكون بعض درجات الثقة اللي قيل فيه بعد ذلك في الاصطلاح الذي استقر صدوق لا يقوى على الانفراد لكن أنت بعيد في دخوله ثم أيضا قوله غير متهم بالكذب وكان يقصد الثقة لاختار لفظ أرفع من هذا فكان يقول ما يتقبل من يقبل تفرده إذا قال من يقبل تفرده في إخراج نوع حتى من الصدق لأن من الصدق من لا يقبل تفرده صح ولا لا هذا أولى عبارة التلميذي فيما يظهر واضحة والله أعلم نعم يمكن أن يقال أنه كان مستقر عند التلميذي وغيره أن الحديث إما صحيح إما ضعيف هو أراد أن يصطلح اصطلاح جديد مش هو اللي مقرر عنه أو أراد رواية ثقة هي دخلت الصحيح كان مقرر عنده كل الناس إيه لا. صحيح اللي هو مرتبة بينهما نعم وهو معروف عند أهل العلم ويعملون به ويثبتونه. يقصد الحسن لغيره نعم سيأتينا سيأتينا إن شاء الله توجيه للصلاة لأن هذه ألفية الحديث هي نظم للمقدمة ولا لا في المقدمة من الصلاة ذكر تعريف الخطابي واستشكل فيه واستشكل ثم ذكر تعريف التلميذي واستشكل فيه واستشكل ثم قال والذي يظهر ويتجه لي أن كل منهما اقتصر على تعريف غير الآخر وذكر ابن الصلاة أن الحسن على قسمين حسن بالطريق نفسه وعليه تنزل تعريف الخطابي وحسن باعتبار طرقه وعليه تنزل تعريف التلميذ سيأتي هذا ويذكره الناظم نعم شوفوا بك الوقت باش نكتب التلميذ نعم يوسع هذه الغلوة قد شيء أذن ها؟ 23 ثلاثة وقت تفضل ولأجل ذلك مع اقتضاء كل منهما التوقف عن الاحتجاج به لعدم الضبط في سيء الحفظ والجهل بحال المستور والمدلس وكذا لشموله ما به انقطاع بين ثقتين حافظين والمرسل الذي يرسله إمام حافظ لعدم اشتراطه الاتصال اشترط ثالثا فقال ولم يكن فردا ورد، بل جاء أيضا من وجه آخر فأكثر فوقه أو مثله لا دونه ليترجح به أحد الاحتمالين. ومما يدل على ذلك قوله ويروى من غير وجه، يعني لم يكن فيه راوي متهم ويروى من غير وجه. الثقة ما يحتاج أن يروى من غير وجه، فهذا الذي ليس بمتهم من هو؟ الذي ليس بمتهم ويحتاج إلى أن يتابع من هو؟ الذي لا يقبل تفرده، الذي لا يقبل تفرده من يحتاج إلى من يؤيده ويتابعه. لا، لهذا ذكر ولم يكن فرضا ورد. نعم، لأن سيئة، لأن سيئ الحفظ مثلا حيث يروي يحتمل أن يكون ضبط المروي ضبط، يحتمل أن يكون ضبط المروي ويحتمل أن يكون ضبطه ألا، ويحتمل ألا يكون ضبطه. فإذا ورد مثل ما رواه أو معناه من وجه آخر غلب على الظن أنه ضبط، أنه ضبط. وكلما كثر المتابع قوي الظن، وكلما كثر المتابع قوي الظن كما في أفراد المتواتر، فإن أولها من رواية الأفراد صح، فإن أولها من رواية الأفراد، الحديث متواتر من أولها رواية الأفراد، تتحصل على حديث طريق واحد أو طريقين أو ثلاثة، يعني وجدت أن الحافظ كثير قال في حديث المرء مع من أحب متواتر، ابن كثير يعني أول ما رأى الحديث قال متواتر، ألهم بأنه متواتر، ليس كذا بل بحث، قال في الحديث المتواتر المجموع الموجود في الصحاح والسنن والمعاجم والأجزاء وذكره. إذا فأولها من رواية الأفراد، هذا نوع من أنواع التواتر. نعم، ثم لا تزال أيوة، ثم لا تزال تكثر إلى أن يقطع بصدق المروي، ولا يستطيع سامعه أن يدفع ذلك عن نفسه، سامعه ولا يستطيع سامعه أن يدفع ذلك عن نفسه. كذلك هذا الراوي الضعيف، يعني لما يروي واحد ضعيف يروي حديث، يعني الضعيف دائما يخطأ، في احتمال، في احتمال، في احتمال في أن يكون مصيبة، لكن كونه ضعيف ما الذي يترجح؟ الخطأ الذي يترجح، ماذا؟ الخطأ. طيب، جاء آخر فوافقه، وثالث ورابع هذا يرجح ماذا؟ يرجح أنه ضبط، يرجح. ها؟ يعني إذا جاء لك وقيل كما يذكر أهل الأصول مثال، يعني حادث المسجد، قال في مسجد في يوم الجمعة الإمام على المنبر ضرب أحد المصلين بالعصا، يجي يقول لك واحد من المصلين وخبره يحتمل، يحتمل ضرب الإمام المأموم مثلا بالعصا أو رمي عليه بالعصا أو، ولا عندي قصة أخرى، يعني كان واحد مسجد، في مسجد في واحد الشيخ أحد المصلين شيخ بيفسي، إذا فات الخطيب على المنبر ساعة اثنين يضرب، وفي مرة واحد خطب في المسجد لا يعرف، فات ساعة اثنين تيل عليه بحضرة التيمم بالصدة، ربي ستر، لو جاء خبروك واحد خبرك هذا الخبر وأنت ممكن ما تعرفوش أو تعرف أنه ممكن في احتمال وما في احتمال، ويجيك ثاني وثالث ورابع وخامس يتقوى ويصير الخبر عندك يعني ثابت. نعم، ولكن ما هذا مثال تقريبي يعني على أنه أيوة، على أنه يمكن إخراج اشتراط الاتصال من اشتراط عدم الاتهام في رواته لتعذر الحكم به مع الانقطاع كما مضى في تعذر معرفة المخرج معه. يعني كونه معروف المخرج يعني في احتمال أنه متصل الإسناد، لأنه إذا لم يكن متصلا كيف يقال مخرجه معروف؟ هذا في في في في اعتقادي والله أعلم لا يلزم بالضرورة، لأنه كثير من الأحاديث مخرجها معروف ولا يلزم أن تكون متصلة. نعم. ولكن ما جزمت به هو المطابق لما هو المطابق لما في جامعه، فقد حكم بالحسن مع وجود الانقطاع في أحاديث. أيوة. بل وكذا في كل ما لا ينافيه نفي ما لا ينافيه نفي الاتهام مما صرحت به. نعم. في أحاديث منقطعة قال هو حديث حسن باعتبار شواهده وطرق متابعاته وشواهده. نعم. وحينئذ فقد تبين عدم كون هذا التعريف جامعا للحسن بقسميه، فضلا عن دخول الصحيح بقسميه، وإن زعمه بعضهم فراويه لا يكتفي في وصفه بما ذكر، بل لا بد من وصفه بما يدل على الإتقان، يعني الحسن بذاته والصحيح بقسمه. لا. قلت وما اشتراط الترمذي عدم التفرد فيه؟ قد حسن في جامعه بعض من فرد راويه به من الأحاديث بتصريحه هو بذلك، حيث يورد الحديث ثم يقول عقبه إنه حسن غريب. طيب، وقال إنه حديث حسن أو حسن غريب؟ حسن غريب، وهو ذكر تعريف الحسن بس، ليس الحسن بقيد الغرابة، لم يعرف الحسن بقيد الغرابة، لم يقل الحسن الغريب عندي كذا، قال وما قلنا في كتابنا هذا حديث حسن إنما أردنا به حسن إسناده لكني، فهو هذا هو الذي عندنا حديث حسن. فهذا الاعتراض لا يرد. الله أعلم. أيوة. أو حسن المركب مع الصحة. لا لا، وإنما عرف لفظ الحسن فقط. طيب، فيكون جواب محدود منها أحسن جواب. أحسن جواب في اعتقاده. لا. أو حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ولكن قد أجاب عنه ابن سيد الناس بأنه عرف ما يقول فيه حسن فقط من غير صفة أخرى لا الحسن مطلقا. وتابعه شيخنا مع تردده في سبب اقتصاره عليه، وأنه إما لغموضه أو لأنه اصطلاح جديد له، وهو الذي اقتصر عليه ابن سيد الناس بل خصه بجامعه فقط. هذا أظهر. وقال إنه لو حكم في غيره من كتبه على حديث بأنه حسن، وقال قائل ليس لنا أن نفسر الحسن هناك بما هو مفسر به هنا إلا بعد البيان، لكن له ذلك لكان له ذلك. يعني هذا، يعني هل يقصد التلميذ الحسن هو في كتابه فقط هذا، فما سماه حسن في غير الكتاب التلميذ السنن غير داخل في حدي هذا؟ لو قال أحد هذا يعني له ذلك أن يقول. ولكن يتأيد الأول بقول المصنف في الكبير، الظاهر أنه لم يرد بقوله عندنا حكاية اصطلاحه مع نفسه، وإنما أراد عند أهل الحديث كقول الشافعي وإرسال ابن المسيب عندنا أي أهل الحديث، فإنه كالمتفق عليه بينهم انتهى. ويبعده قوله وما ذكرنا وكذا قوله فإنما أردنا به، وحينئذ فالنون لإظهار نعمة التلبس بالعلم المتأكد تعظيم أهله عملا بقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. يعني ليس من باب تعظيم نفسه، وإنما من باب تعظيم أهل العلم، وقد تلبس هو بالعلم. نعم، هذا توجيه رائق من السخاوة. نعم. مع الأمن من الإعجاب ونحوه المذموم معه مثل هذا، لا سيما والعرب كما في البخاري في إن أنزلناه من التفسير تؤكد فعل الواحد فتجعله بلفظ الجميع ليكون أثبت وأوكد، يعني من أوده ذكر لفظ الجمع على الواحد إثبات الخبر وتأكيده. نعم. وعلى كل حال فما اقتصر عليه الترمذي أليق كما سيأتي في الشاذ. نعم. وقيل مما عز النون ضمير يرجع الى الترمذي مع استحضار نعمة الله يعني، او يرجع الى الحديث يرجع الى الترمذي نفسه نفسه ما ذكر في كتابه. وقيل مما عزاه ابن الصلاح لبعض المتأخرين مريدا به الحافظ أبا الفرج بن الجوزي، حيث قال في تصنيفه الموضوعات والعلل المتناهية الحسن ما به ضعف قريب محتمل بفتح الميم فيه، وهذا كلام صحيح في نفسه. هذا تعريف ابن الجوزي ما كان فيه ضعف قريب محتمل، هذا صفة قريبة للحسن لكن ليست حدا. نعم. لكنه ليس على طريقة التعريف. نعم. فإن هذه صفة الحسن الموصوف بالحسن إذا اعتضد بغيره حتى لو انفرد لكان ضعيفا، واستمر على عدم الاحتجاج به، على أنه يمكن أن يقال إنه صفة الحسن مطلقة، فالحسن لذاته إذا عارض الصحيح كان مرجوحا والصحيح راجحا، فضعفه بالنسبة لما هو أرجح منه، والحسن لغيره أصله ضعيف، وإنما طرأ عليه الحسن بالعاضد الذي عضده، فاحتمل لوجود العاضد ولولا العاضد فاحتمل لوجود العاضد ولولا العاضد لاستمرت صفة الضعف فيه. كلام ابن الجوزي في الموضوعات، أما العلل المتناهية لا يوجد فيها نسب تعليق محقق. نعم. ولكن مع ما تكلفناه في توجيه هذه الأقوال الثلاثة ما بكل ذا، أي ما تقدم حد صحيح جامع للحسن حصل، يعني يحصل بكل ما سبق تعريف الحسن تعريفا دقيقا. وتعريف ابن الجوزي قلنا هو وصف قريب ليس حدا، يعني بل هو مستبهم لا يشفي العليل، يعني التعريفات السابقة ليست واضحة، يعني لعدم ضبط القدر المحتمل من غيره المحتمل من غيره بضابط في آخرها، وكذا في الشهرة في أولها، ولغير ذلك فيهما. وفي تعريف الترمذي الذي يعني قال فيه ضعف قريب ومحتمل، كيف يحدد؟ وما اشتهرت رجاله كيف يحدد؟ نعم. ولذلك قال وفي تعريف الترمذي الذي زعم بعض الحفاظ أنه أجودها، ولذلك قال ابن دقيق العيد إن في تحقيق معناه اضطرابا. تعريف الترمذي يعني تعريف لنوع من أنواع الحسن، هو الحسن لغيره، هو الحسن لغيره. يعني وقال ابن الصلاح بان أي ظهر لي بإمعاني، أي بإطالة وإكثار النظر والبحث جامعا بين أطراف كلامهم، ملاحظا مواقع استعمالهم، أن له أي الحسن قسمين، أحدهما يعني وهو المسمى بالحسن لغيره أن يكون في الإسناد مستور لم تتحقق أهليته، ولكن بالنظر لما ظهر غير مغفل ولا كثير الخطأ في روايته، ولا متهم بتعمد الكذب فيها، ولا ينسب إلى مفسق آخر، واعتضد بمتابع أو شاهد. نعم، واعتضاده بالمتابع أقوى، الاعتضاد بالمتابع أقوى منه من الشاهد. نعم. وثانيهما يعني وهو الحسن لذاته أن تشتهر رواته بالصدق ولم يصلوا في الحفظ رتبة رجال الصحيح. نعم. قلت وهذا الثاني هو الحسن حقيقة بخلاف الآخر، فهو لكونه يطلق على مرتبة من مراتب الضعيف مجازا، كما يطلق في الصحيح مجازا على الثاني. نعم، اللي هو الحسن. لماذا قلت أنه اعتباد غير المسطور غير أقرى هو شرط، اعتباد شرط في الحسن الغير؟ لم أفهم لماذا؟ شيخ لما ذكر الحسن الغير إيه؟ قلت واعتضد بالمتابع والشاهد، قلت هذا أقوى، الاعتضاد بالمتابع أقوى منه بالشاهد. الاعتضاد بالمتابع أقوى منه بالشاهد. وإلى اعتضاد شرط لا شك. ثم إلا ثم إن القسمين كل من الترمذي والخطابي قد ذكر منهما قسما وترك آخرا لظهوره، كما هو مقتضى كل من الاحتمالين الماضيين في الترمذي أو ظهوره، فكلام الترمذي يتنزل عند ابن الصلاح، يعني كل منهما ذكر قسما وترك الآخر لوضوحه أو غفل وذهل عنه. فكلام الترمذي يتنزل عند ابن الصلاح على أولهما، وكلام الخطابي على ثانيهما، لكن ليس الأول عنده من قبيل الحسن، وحينئذ فتركه له لذلك لا لما تقدم. يعني الخطابي ترك الأول لأن الأصل فيه الضعف، وحسنه قبوله بمجموع الطرق هذه مسألة أخرى، وهو اقتصر عن تعريف الحديث الحسني. نعم. وزاد أي ابن الصلاح في كل منهما كونه ما علل ولا بنكر أو شذوذ، أي بكل منهما شمل بناء على تغايرهما، أما مع ترادفهما كما سيأتي البحث فيه فاشتراط انتفاء أحدهما كاف، بل على التغاير لو اقتصر على انتفاء الشذوذ تضمن انتفاء النكارة من باب أولى، ولذا اقتصر في الصحيح على نفي الشذوذ فقط، بل وكذا الحسن كما صرح به الترمذي. نعم، يعني مصطلح قال أن يكون الحديث غير معل ولا فيه نكارة أو شذوذ، ويكفي انتفاء الشذوذ، اشتراط نفي الشذوذ، فذلك يعني فيه إشارة إلى انتفاء النكارة والعلة كذلك. وحينئذ فزيادة ابن الصلاح له إنما هي بالنسبة للخطابي خاصة بخلاف العلة، مع إمكان أن يكون مجيء الجابر على وفقه يغني الترمذي عن التصريح بنفيها، ولكن قد قرر شيخنا منع اشتراطه نفيها. نعم. وظهر بما قررت، يعني الترمذي اشترط نفي الشذوذ وهو كافي، فما زاده ابن الصلاح يتنزل على تعريف الخطابي. نعم. وظهر بما قررته تفصيل ما أجمله ابن دقيق العيد، حيث قال عقب كلام ابن الصلاح: وفيه مباحثات ومناقشات على بعض الألفاظ، يعني في اشتراط نفي الشذوذ والعلة والنكارة، ولذلك مع اختلال غيره من تعاريفه قيل إنه لا مطمع في تمييزه، ولكن الحق أن من خاض بحار هذا الفن سهل ذلك عليه كما قاله شيخنا. ولذا وقت معلش كمل الصفحة هذه حتى نصل عند الاحتجاج بالحسن. ولذا عرف الحسن لذاته فقال: هو الحديث المتصل الإسناد برواة المعروفين بالصدق، في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح، ولا يكون معلولا ولا شاذا. والذهبي قال: لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحساد فيها، فإنا على إياس من ذلك. نعم، لكن كضابط نظري موجود، لكن تطبيقي قد يرد ما ذكره الذهبي رحمه الله. نعم. ومحصله يعني تأييده كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، حيث ذكر كلام الذهبي وقال إنه يعني وارد، لربما أحيانا يحسن حديثا ويضعفه في زمن آخر. نعم. وجاء وروي من غير وجه حين وقع ما فيه مع التحمل تفرد، لكن من يحتمل تفرده لا يدخل في من ليس بمتهم، ليس بمتهم لا يدخل فيه. شيخ لا. قول نمسك لذلك مع اختلال غيرها من التعريف يعني يشير بكلام ذهبي، لأنه هو ما ذكره لكن قيل لأنه كلام لأنه يقصد الذهبي. ثم قال: ولكن الحق أن من خاض بحار أي لا كان يصل إلى قلة لا لا لا لا لا يلزم لا يلزم لا يلزم من هذا لا يلزم أو صعب على الذهبي أن يميز ما ينبغي ما يلزم. والله ذكر شيخنا ابن عثيمين لازم القول على ثلاث حالات، لازم القول على ثلاث حالات: أولا لازم القول يفرق فيه بين النص الشرعي وكلام الناس، لا لأن الشرع حق ولا لا ولازمه، لكن إذا كان اللازم صحيحا، لأنه قد يكون ناقص، قد يقول ناقص العقل هذا يلزم من النص وليس بلازم، واضح؟ فلازم النص حق لأن النص حق، لكن الناس هل ما يلزم من أقوالهم يلزمون به ولا لا؟ لازم القول على ثلاث أقسام: لازم يلتزمه القائل، فإذا قيل له ها يلزم من قولك كذا كذا قل نعم أنا ألتزمه، هذا قول. ماشي. ولازم ينفي أنه أراده، لأن كان يقول كلاما فيقال يلزم من قولك كذا وكذا، يقول لا أنا لا ألتزم بها، ويتراجع عن كلامه. ولازم لا يصرح بأنه يلتزمه وليس فيه التصريح بأنه لا يلتزمه، هذا لا يسمى كهولة، بل قطعا أنه لا يلتزم، أنه ليس لا يقصده. لما قال ولهذا قيل إنه لا مطمع في تمييزه، ولكن الحق أن من خاض بحار هذا الفن سهل ذلك عليه كما قاله شيخنا. يعني هل المقصود التنقيس من قدر الذهبي؟ ليس كذلك. لم يكن السخاوي لم يدرك الذهبي. لا لا ما أظن، لا فلا يوجد مثال، لا يزال يستفهم، واضح؟ هذا موجود في كلام أهل العلم كثيرا، لكن ليس المقصود تنقص، تنقص له سياق ومقصود. لما قال على أن من خاض بحار هذا الفن سهل عليه، سهل عليه تمييز الحديث الحسن يصح، بس تمييز الحديث نسأل عليه ذلك، يعني التمييز وذكر الحد، لهذا ساق تعريف ابن حجر، واضح؟ نعم. طيب كلام الذهبي كلام صحيح، لأنه لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فإلا على إياس من ذلك، أي في إدراج الأحاديث تحت القاعدة، وإن كان السبيل إلى القاعدة سهل أو قد يوصل إليه، قد يوصل، لأن الذهبي نفسه ذكر تعريف الحديث الحسن وأشار إلى خفة ضبط راويه في الموقظة، لكن أن يدرج الشيخ الألباني نفسه ذكر، قالوا إن يعني يقع منا مثل هذا. لا، ولهذا تجد المتقدمين الذهبي نفسه يذكرها أن من الصدق من يعد حديثه ممكن، لأنه يتفرد، لا يحتمل التفرد، من لا يحتمل التفرد. لا، وهذا هو صريح المتقدمين. نعم. ومحصل أيوة. ومحصله أنه هو والصحيح سواء، إلا في تفاوت الضبط، فراوي الصحيح يشترط أن يكون موصوفا بالضبط الكامل، وراوي الحسن لا يشترط أن يبلغ تلك الدرجة، وإن كان ليس عاريا عن الضبط في الجملة، ليخرج عن كونه مغفلا وعن كونه كثير الخطأ. وما عدا ذلك من الأوصاف المشترطة في الصحيح فلا بد من اشتراط كله في النوعين، انتهى. وأما مطلق الحسن فهو الذي اتصل سنده بالصدوق الضابط المتقن غير تامهما، أو بالضعيف بما عدا المفسق كالكذب إن لم يفحش خطأ سيء الحفظ، إذا اعتضد مع خلوهما عن الشذوذ والعلة. ها، عرف الحسن بنوعين. أيوة. إذا علم هذا فقد قال الخطابي متصلا بتعريفه السابق لكونه متعلقا به في الجملة، لا أنه تتمته، وعليه أي الحسن مدار أكثر الحديث، أي بالنظر لتعدد الطرق فإن غالبها لا يبلغ رتبة الصحيح المتفق عليه، ونحوه قول البغوي أكثر الأحكام ثبوتها بطريق حسن. ثم قال الخطابي والفقهاء كلهم، وهو إن عبر بعامتهم فمراده كلهم، يستعمله أي في الاحتجاج والعمل الأحكام وغيرها، والعلماء من المحدثين والأصوليين الجل أي المعظم منهم يقبله فيهما. وممن خالف في ذلك من أئمة الحديث أبو حاتم الرازي، فإنه سئل عن حديث فحسنه، فقيل له أتحتج به؟ فقال إنه حسن، فأعيد السؤال مرارا وهو لا يزيد على قوله إنه حسن. لا يلزم، لأنه قد لا يقصد بالحسن اصطلاحي. ونحوه أنه سئل عن عبد ربه بن سعيد فقال إنه لا بأس به، فقيل له أتحتج بحديثه؟ فقال هو حسن الحديث. ثم قال الحجة سفيان وشعبة، وهذا يقتضي عدم الاحتجاج به والمعتمد الأول. لا يسلم، لا يسلم، لأنه اصطلاح الحسن جاء فيما بعد، هذا الاصطلاح جاء فيما بعد، ولا يلزم من هذه العبارة عدم الاحتجاج به. ثم هو ذكره مقارنة بسفيان وشعبة، والمقارنة غير ذكر الشخص من مقارنة مع غيره غير ذكره منفردا. نعم أي نعم، ليس كحجة كالحجة في غيره، ورفض الحجة ليس أرفع من مطلق القبول. نعم حديث لله. Look for something.